الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره ولا أكفره، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وإمامه ومجتباه سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد معاشر الأحبة، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه، ومن استعان بالله كفاه، ومن سأل الله أعطاه. صدق الله لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبيض هذه الوجوه يوم تسود وجوه العصاة. أسأل الله رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من السابقين إلى الفردوس الأعلى. اللهم نزل علينا رحماتك، اللهم نزل علينا مغفرتك، اللهم نزل علينا هداية من عندك، اللهم اهد قلوبنا وأحوالنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا قد اجتمعنا في هذا المقام رجاء رحمتك ثم الجنة، فلا تحرمنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تحرمنا جنتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا، وأن تتقبل أعمالنا، وأن ترفع ذكرنا، وأن تتجاوز عنا، وأن تنزل علينا المغفرة والرحمة من عندك يا رب العالمين. أسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام ألا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا من المسلمين إلا فككت أسره. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض دين المدينين، زوج الشباب والفتيات يا رب العالمين. اللهم زوج الشباب يا ذا الجلال والإكرام، وزوج فتيات الإسلام يا حي يا قيوم. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. أسألك يا الله لي والإخوان وأخوات الهداية، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أصلح حكامنا يا رب العالمين، وأصلح علماءنا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحبا بكم إخواني، وحي الله وجوها سجدت لله موحدة، وحي الله نفوسا أقبلت لله ذاكرة، وحي الله قلوبا جعلت في نفسها وفي قرارتها حب الله عز وجل أغلى أمانيها. أشهد الله يا إخواني أني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في دار كرامته. الحب في الله يا إخوان منزلة عظيمة لا يحصلها كل أحد، وإنما يحصلها الصادقون، يحصلها من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلولا حب الله لما اجتمعت هذه الوجوه الطيبة التي أراها أمامي، ولولا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاءت هذه النفوس مشتاقة إلى الله وإلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال منهم: اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يا ربي لا تحرمني وإخواني وأخواتي هذا الفضل. حينما نتكلم أيها الكرام عن الحب العظيم الذي سرى في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رفعهم من الفقر إلى الغنى، ومن الضعف إلى القوة، ومن التشتت إلى الاجتماع، ومن الكره إلى الحب، ومن التباعد إلى التقارب. وصدق الله عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا. حينما نتكلم أيها الغالي أيتها الغالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألكم بالله يا معاشر الحضور، ماذا تريدون من هذا المجلس إلا أن يغفر الله ذنوبكم، وأن يستر عيوبكم، وأن يبارك في أرزاقكم، وأن يصلح أقوالكم وأعمالكم، وأعلى ذلك أن تروا وجه ربكم في مقام عظيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وإلا ما تريدون من مجلس، جئتم إلا أن تكونوا ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يحتاج الجميع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله. إذن يا غالي ويا غالية، جئنا كلنا اليوم نجدد العهد مع الله، ونجدد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننادي القلوب التي لطالما نسيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ردحا من الزمن، فنقول: هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا المكان انطلقت الجيوش، في مثل هذا المكان أقام الحفظة كلام الله عز وجل حكما عليهم، في مثل هذا المكان ربى محمد صلى الله عليه وسلم أبناء الصحابة، في مثل هذا المكان انطلقت أمهات المؤمنين يبلغن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه، في مثل هذا المكان جمع الله قلوب الأحباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتوا على حب الله عز وجل، حتى قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا غالي، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشراح للصدور، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت للقلوب التي أوشكت. نسأل الله السلامة والعافية أن تهجر المسجد وتترك القرآن وتسرح في المعاصي والشهوات والكبائر. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت القلب على لا إله إلا الله. أكثر الناس فضلا يوم القيامة من اجتمعوا على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تكلم عن الحوض عليه الصلاة والسلام، فقال: بأبي وأمي وأنا على الحوض يقدم علي أقوام أعرفهم ويعرفونني فيذادون عني. يا رب لا تجعلنا ممن يذاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرفهم ويعرفونني يذادون عني عند الحوض، فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد ما الخطاب برسول الله تكريما، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول الحبيب وأخاف على نفسي ونفسك وعلى نفسها أن نعمل ونعمل ونعمل ثم يرد عملنا في وجوهنا يوم القيامة. نفسه والله أن نلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا تكاد أبصارنا تقع على وجهه بأبي وأمي الذي أسأل الله أن يرزقنا رؤيته ولو في المنام، أن يقع بصرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداد عنه فيقال بعدا فنبكي جمرا وألما فنقول أدركنا يا رسول الله، فلا نجاب على ندائنا لأننا غجرنا وبدلنا. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا لمن غير في سنتي. المقام والله عظيم والأمر جليل، يكفيك أنك يوم القيامة والله ثم والله ستجدو على ركبتي لم يعرفك أمك ولا أباك ولا صاحبك ولا أخيك ولا مديرك في العمل ولا صاحب المعصية ولا من أعطاك أغنية ولا من عانك على زنا يتبرى منك الكل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حبيب القلوب بأبي وأمي يذكرك في ذلك المقام. لكن متى؟ إذا صح الطريق إلى الله وإذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غيرت وما بدلت وما ضعفت ولا انتكست ولا رأيت القلة، فقلت يقولون عني مجنون، يقولون عني متشدد، يقولون عني وهابي. لا، اللي يريد محمد صلى الله عليه وسلم يصبر يتحمل في جنب الله، ما إن يؤذى في جنب الله عز وجل قيد أنملة إلا وقال يا ليتني ما استقمت، يا ليتني ما التزمت. أصحاب محمد قطعوا وقرت بطونهم، اشتد عليهم الكرب، فرق بين أهليهم وأبناءهم وبناتهم، فقالوا والله يا رسول الله، والله يا رسول الله لا يصلون إليك وفينا عرق ينبض. هذا الحب الحقيقي، هذا الحب الصادق اللي نريد أن نجدده اليوم في هذا المقام. إن حبيبكم صلى الله عليه وسلم يا رب احشرنا في زمرته، يا رب لا تجعلنا من المبدلين ولا من المغيرين ولا من المنتكسين ولا ممن تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف. إن حبيبكم صلى الله عليه وسلم لم يعرف أصحابه إلا بصبرهم وجهادهم وتمزق بطونهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتشتت المشركين عنه بفضل الله ثم بفضل الأصحاب رضي الله عنهم. لم يمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مواقف أعظم من أن يروا دمعات الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه تنهمر على وجنتيه الشريفتين. ليس هناك أعظم من هذا الموقف. لماذا؟ لأن لو هلك النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قامت لنا قائمة. فصلوا عليه وسلموا تسليما. إني أخاطب حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعرف أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف أنك جيت من أجل أن تجلس في مجلس تظلل عليه الملائكة بأجنحتها ويذكر الله أصحابه في ملأ عظيم خير من هذا الملأ، وتتنزل رحمات ربي وسكينته على القلوب. يكفيها أنها إذا ذكرت الله ارتعدت، وإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت عليه وسلمت واشتاقت. إذن يا محب الحبيب، معي هناك في المقام لما مر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على بيت أبي أيوب الأنصاري، هذا الرجل الهمام، هذا البحر الخضم، هذا البحر الخضم، هذا الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتألم لما سقطت قطرة ماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه الذي تسرب منه الماء وانكسر. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحكومة لم يبدأ صلى الله عليه وسلم وحاشاه لا بحفل غنائي ولا برقص ولا باعتداء على توحيد الجبار جل جلاله ولا بإقامة منكر ولا بتكريم أرباب ستار أكاديمي ولا بالوقوف مع المغنين والمغنيات ولا سب رجال الهيئات وجرفهم في المجالس ولا الكلام على الحكومات وتكفيرهم، لا، إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم على قول الله عز وجل في محكم الكتاب لما أراد أن يزكي النفوس ويعلقها بالله عز وجل ويجعلها مع الله سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اسمع، ما كان يريد إلا رفع اسم الله عز وجل، الذكر، الإيمان، المؤاخاة، الحب، البغض في الله، الموالاة في الله، الصبر على الأذى، التحمل في جنب الله، الحرب على من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب المؤمنين من الإيمان، وأشهد الله على حبكم فيه. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول خطوة أرادها أن يبني المسجد فيقيمه على ذكر الله عز وجل، لكن حدث خطب عظيم قبل أن يشرع رسولكم صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. كان ذات الخطب جعل قلوب اليهود تتفطر، وأسأل الله أن يفطر قلوبهم أكثر وأكثر في هذا الزمان، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يحرر الأقصى من وطأة أقدامهم. هذا الخطب العظيم زلزل أركان اليهود وجعل القلوب تشتعل نارا، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سرت دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أرجاء المدينة، وأحب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفقوا من حوله بأبي وأمي، والتفقوا من حوله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وعلقوا قلوبهم بمن؟ بالحي الذي لا يموت جل جلاله، وجعلوا طريقهم إلى الله هو محمد عليه الصلاة والسلام. وبالله يا أحبابي، يا من اجتمعتم في هذا المجلس، والله لو بلغ صلاح أحدنا ما بلغ، وإيمانه ما بلغ، وقوة توحيده ما بلغ، والله لن يدخل الجنة إلا من باب محمد صلى الله عليه وسلم. إنه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام، وما أدراك من هو عبد الله بن سلام؟ رأسا في اليهود، قدوة لهم، بل حاكم من حكامهم، وقائدا من قادتهم. لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مستعجلا ليرى من؟ ليرى النور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه نور الإيمان، إنه نور التقوى، إنه الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. خرج مستعجلا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، لا يسبقكم اليهود والنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم في دنياكم غافلون. نعم، إسلام اليهود يفرحنا، ونسأل الله عز وجل أن يهدي من كتب الهداية له، وإسلام النصارى يفرحنا، لكن ألسنا نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. عبد الله بن سلام سمع بالخبر فطاش عقله شوقا لكي يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذهب مسرعا ليلقاه بأبي وأمي، وفي قلبه أسئلة لا يعلمها إلا الله، سيسأل من؟ سيسأل من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، سيجلس مع من؟ مع من جعل الله جلوسه هداية للقلوب وانشراحا للنفوس، بل ورفعة لقدر القلوب التي آمنت به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، إلى المدينة، فأتاه يسأله فقال: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، انظر اليقين، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي، يعني لا يمكن للإنسان العادي أن يجيب، واسمع جواب حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عبد الله بن سلام: يا محمد، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة في الجنة؟ يا رب اجعلنا من أهلها يا الله. وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه أن يخرج شبها لأمه أو أبيه؟ وإذ بحبيبكم صلى الله عليه وسلم يجيب فيقول: أخبرني عنها جبريل آنفا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل ينزل جبريلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت قلبه وليعطي المشركين ومن شك في رسالته أجوبة قطعية، لأن الذي علمه هو الله، والذي أرسله هو الله، والذي أمره هو الله، والذي أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحي الذي لا يموت. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال: قد أخبرني جبريل بها آنفا، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، اللهم سلم سلم في ذلك المقام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأول طعام يطعمه أو يأكله أهل الجنة في الجنة زيادة كبد الحوت، اللهم أطعمنا إياه يا رب العالمين. وأما الولد فقال: إذا سبق الرجل المرأة، أي ماء الرجل المرأة، نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة الرجل نزع الولد إلى أمه. قال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أسلم الرجل وأعلن الإسلام والتحق بركب السابقين إلى الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أهل خلاف للوعود، نكارين، مؤذين، خونة، غدرة. يريد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يستجيبون بسرعة. ولكن ما ظنك يوم أن قال الله عز وجل تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلا إن معي ربي سيهدي. فإذا دعوت أحد لا يتصل بالله، وإذا توجهت إلى أبوك أمك ولو كانوا مقصرين توجه إلى الله فقل يا ربي أعني على هداية قلب أبي وأمي. لا تتنصل من الدعوة إلى الله والتوجه إلى الله في كل حال. فهكذا كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا رسول الله اليهود قوم بهت، اليهود قوم ظالمون، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. شوفوا غدر اليهود يا إخوان. حنا اليوم ننادي بالسلام مع اليهود، أي سلام مع اليهود وقد قتلوا وحرقوا ودمروا وسحروا نبيكم صلى الله عليه وسلم. أي سلام مع اليهود وغزة تدك ليل نهار. أي سلام مع اليهود وهم يسمونكم عبدة لهم. أي سلام مع اليهود واليهود أكبر مرض يأكل وينهش في جسد الأمة، خون ظلم قتله منافقون خونون ظالمون كفره فجره، والله ليس لهم عهد. قال الله عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. اللهم لا تقم لهم راية، اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. عجل بالنصر على اليهود والنصارى يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. إن علمت بهم هداية يا رب عجل بهدايتهم أو اكفنا شرهم. نعم يا غالي عبد الله بن سلام يعطيكم رسالة يا معاشر المسلمين أن اليهود ليس لهم عهد، والله والله ليس لهم عهد. وإن بكوا وإن تزلفوا وإن تقربوا وإن أعطوا وإن أنفقوا وإن بكوا وإن أقاموا لك القيامة وأشعروا كأنهم يحبونك، لا والله فاسأل القدس إن كنت سائلا واسأل الأقصى إن كنت سائلا. فكم من دماء أريقت وكم من عهود نقضت وكم من مساجد دمرت وكم من عرض شريف قد انتهك وكم من طفلة قد قتلت وكم من شاب قد يتم أهله. فلا إله إلا الله، ليس لنا من نصر إلا بالله عز وجل، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. فقال اسألهم عني يا رسول الله. هذه رسالة للي يقول ننادي بالتطبيع مع اليهود. لم يبقى إلا بلاد الحرمين حرسها الله. أسأل الله أن يديم عليها التوحيد والأمن والإيمان والنصر والعزة والتمكين. والله لم يبقى بعد اليوم إلا من رحم ربي إلا وطبع العلاقة مع اليهود وسماهم بإخوان. الله يقول عنهم بأنهم خونة وظلمة وكفرة. وهناك من ينادي وللأسف إذا كان من أهل الإسلام والدعوة إلى الله فيقول اليهود إخوة لنا، لماذا لا نؤاخيهم؟ تؤاخي نكرة ظلمة حقدة، تؤاخي من آدوا رسولك صلى الله عليه وسلم، تؤاخي من ضربوا في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تؤاخي من أشعلوا نار الحرب على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعلى باقي الصحابة وعلى عمر من قبل وعلى هذه البلاد في هذا الزمان. لا والله لا عهد مع اليهود أبدا. فجاءت اليهود فقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام عندكم أو قال فيكم؟ اسمع المكر واسمع الخديعة. فقالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ما تقولون؟ قالوا أعاده الله من ذلك، لا يمكن أن عبد الله يسلم لأنه رأس فينا، لا يمكن أن يتأثر فيك، فأنت نبي لم تقم العلامة على صدق نبوتك كما يزعمون، قاتلهم الله أن يؤفكون. فعاد عليهم فقالوا له مثل ذلك، فخرج عبد الله بن سلام من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا عبد الله، أنت شرنا وابن شرنا. وانفضوا من حوله عليه الصلاة والسلام، وانفضوا أيضا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقصوا عبد الله بن سلام حتى قال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي خوفني يا رسول الله أني أقول لك إني أريد أن أعلن إسلامي، لأنهم لن يستجيبون. وفي لفظ أيضا آخر، وفي لفظ صحيح، قال: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءكم بالحق. فقالوا: كذبت، كذبت يا عبد الله. وكانت هذه أول تجربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، أول تجربة يفعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وتبين للحبيب خبثهم وكذبهم وظلمهم وافتراءهم ولو كان الحق ضدهم، وبين لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الطريق. خلونا نعيش اللحظات الجاية في هذه الدقائق المتبقية مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. كنت حقيقة أرغب وأرجو أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرا ترونه، لكن الله يعلم أني حاولت أن أوجد لكم الفيلم الوثائقي من مركز المدينة المنورة أو المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، من أول بداية بنايته عليه الصلاة والسلام، ولكن ما تيسر. وإن تيسر عرضته لكم إن شاء الله تعالى. لأنك والله يا أخي الغالي، يوم ترى ذاك المسجد اللي اليوم أصبح يتسع مئات الآلاف، كان في عهد سابق يعيش فيه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ألم من العيش، لكن كانوا يتعزون بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. طبعا وقفتنا معكم في الأسبوع قبل الماضي والماضي أيضا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مربد، والمربد مكان يجمع فيه التمر ويجفف ليتيمين، على اختلاف في الروايات. هذين اليتيمين هم سهل وسهيل، جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مربدهم مثل الحوش يوضع فيه التمر، وفيه بضعة من قبور المشركين. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم المكان، كان هو المكان الذي جثت فيه وبركت فيه ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. هنا يا غالي ويا غالية، كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون قياما في هذا المكان، أي مكان يجتمع فيه المسلمون ليقيموا شعائر ربهم ويعبدوه ويوحدوه ويتوجهوا إليه تبارك وتعالى. فأنت يا غالي يلي تحضر معي، أبشرك أنك في بيت الله عز وجل، وأبشرك أن الشيطان لا يصل إليك، وأبشرك أن ملائكة الرحمن الآن في هذه اللحظة تدعو لك عند الله عز وجل وتستغفر لك، لأنك في مقام جلست فيه من أجل الله ولوجه الله ترجو جنة الله. فوالله لن يردكم الله عز وجل يا أحبة، ووالله ثم والله، من جاء صادقا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إنه تبارك وتعالى أمره كن فيكون. فأسأل الله عز وجل أن ينظر لي ولكم نظر رحمة، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم. تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذا المربد لكي يشتريه من الغلامين، فساومهما صلى الله عليه وسلم فأبيا، فقالا يا رسول الله لا نريد شيئا هو لله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه اشتراه بعشرة دنانير صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رحمة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بالأيتام، مع أنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم، لكنه أراد أن يكرمهم عليه الصلاة والسلام. وكم والله من يتيم أبوه موجود وأمه موجودة ولكنه يتيم، لا يوجه ولا يربى ولا يمسح على رأسه ولا يذكر بالله ولا يعان، بل يترك هملا حتى يضيع الأب والأم بعد أن ضيعه الأب والأم، والله المستعان. فهذين اليتيمين يا أخوان قبلا من النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهم عليه الصلاة والسلام، فطفق النبي حبيبكم صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن، اللبن أي عجين ذلك التراب الذي اجتمع معه الماء فأصبح عجينا ولبنا خلط لكي يبنى به. وكان في ذاك الزمان يا أخوان ما كان عندهم مثل ما عندنا اليوم، فاحمدوا الله على نعم الله، احمدوا الله. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ينقل الحجر مع شدة ضرب النار، ضرب شمس الشمس على رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يبذل جهدا وألما حتى يبني هذا المسجد العظيم، هذا البيت الكريم الذي أقيم على ذكر الله عز وجل. وبدأ الحبيب يردد ويقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمان لا حمان خيبر، هذا أبض ربنا وأطهر. كان يشيل النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والحجارة مع الصحابة رضي الله عنهم فيقول هذا الحمال، يعني هذا خير الحمال، لا حمال خيبر، أموال خيبر ودنيا خيبر وبناء خيبر، لا، هذا أبر ربنا وأطهر، لأنك تقيم أول بيت لله عز وجل يقام ويؤسس على تقوى من الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا خير ولا أجر إلا أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كلما أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي في معاطن الإبل. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. كان فيه قبور المشركين أي هذا المربد، وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. وللأسف هذه حجة اتخذها القبورية هدانا الله وإياهم، فقالوا أنتم تمنعوننا أن نصلي في مسجد فيه قبر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقيم على قبور المشركين. فنرد عليهم ونقول في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبور فنبشت، أي أخرجت، ولم يبنها صلى الله عليه وسلم، لم يبني بيته بيت الله على قبور أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، قولوا آمين يا أخوان. ثم قال وبالخرب أي الخراب فسويت، وبالنخل فقطعت، ثم قال فصفوا النخل قبلة له أو قبلة له، وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعلوا أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعلوا عضادتيه أي مماسك الباب التي يمسك فيها الباب من حجارة. وتصور أنت البناء كيف كان، الأبواب تمسك بحجارة مصفوفة مع اللبن حتى يفتح الباب ويغلق. ثم قال وجعلوا عضادتيه ما يعتمد عليه الباب عند الإغلاق حجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، تغفر للأنصار والمهاجرة، وجعلوا قبلته إلى بيت المقدس، وجعلوا له ثلاثة أبواب، باب في مؤخره، وباب يقال له باب الرحمة، وباب لرسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، وبنى إلى جانبه دورا. أول دارين بناهم صلى الله عليه وسلم غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وغرفة سودة بنت جمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يبني الغرف عليه الصلاة والسلام تباعا بعد زواجه من باقي زوجاته الباقيات رضي الله عنهن، وجمعنا الله بهن في الفردوس الأعلى. نعم يا غالي، الحبيب صلى الله عليه وسلم بنى، لكن تتساءل كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في روايات عدة أن مسجد حبيبكم صلى الله عليه وسلم كانت أرضه التراب وقليل من الحصباء، وكان سقفه جريد النخل، وكانت جوانبه معضدة بجذوع النخل، وكان يقيمه صلى الله عليه وسلم على جذوع النخل. وتصور، فقال عليه الصلاة والسلام: عريش كعريش موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا: وما عريش موسى؟ فقال الحسن ابن الحسن البصري رحمه الله قال: كان الحسن صاحب جسم عظيم جبار، فأشار فقال: مثل هذا، أي أني أصل إليه بيدي. فكان مسجد الحبيب يا أخوان صلى الله عليه وسلم قريب السقف، قريب وسقفه الجريد، وكانت الشمس أخوان تدخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تصور ما يصنع الجريد لو هبت ريح، ما يصنع الجريد لو جاءت أمطار، ما يصنع الجريد لو جاءت عاصفة، ولكن الله عز وجل حفظ مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد وصف عبد الله بن عمر، أي ابن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مسجد الحبيب، فقال عند البخاري أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية من اللبن، وسقفه من الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه ولم يزد فيه أبو بكر شيئا رضي الله عنه، وزاد فيه عمر، وبناه على بنايته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عموده خشبا، وجاء عثمان رضي الله عنه فزاده زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفضة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من الساج. وجاء أيضا في رواية لأبي داود عند البيهقي رحمه الله عن ابن عمر قال: كانت سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه السواري، كانت أعمد النخل، كانت جذوع النخل، قال: أعلاه مضلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فبناها بجذوع النخل. يعني كان جريد مجرد مصفوف صف على عمدان يسيرة من النخل، ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وبدأت تنخر وتأكلها الأرض، بدأ يبنيها رضي الله عنه وبناها من جذوع النخل، فسمتها باللبن وقوى السقف رضي الله عنه وأرضاه حتى يثبت ويصبح ثابتا لا يتأثر بأي عامل من العوامل التي قد تمر عليه. ثم قال البيهقي رحمه الله عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابنه عريشا كعريش موسى، قال: وما عريش؟ أو قال: عريش موسى. قال إسماعيل ابن مسلم: فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش فوصله، أي يعني السقف. وهذا السند فيه إرسال. وروي أيضا عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا سند غريب، فجاءوا إلى الحبيب فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، ابن المسجد، عدل المسجد، صلح المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بي رغبة عن أخي موسى، عريش كعريش موسى صلى الله عليه وسلم. حدث موقف ألم النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. هذا الموقف يا إخواني ولعلي أقف عليه إن شاء الله تعالى، حصل لرجل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون حجرا، وكان هو رضي الله عنه يحمل حجرتين، حجرة له وحجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يريد الحبيب أن يتعب عليه الصلاة والسلام، وما يريد نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يشق عليه. فحمل الحجارة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحجارة، فقال قتلوني يا رسول الله، يعني أنهكوني، كسروا ظهري، آذوني بكثرة رفع الحجارة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نظر إليه: إنه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فلفظ الغبار عليه الصلاة والسلام عن شعره الذي تدلى على أذنه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم له: ربح عمار، ربح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال أو قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين، وعمار مع علي رضي الله عنه وأرضاه يقاتل إليه ومعه جنبا إلى جنب. فرضي الله عن عمار ما قام في السماوات والأرض، ورضي الله عن علي وسائر الأصحاب ما قام في السماوات والأرض حتى نلقى الله. نعم، تلك المواقف الغالية أحبك في الله لها أثر في النفوس، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد أراد بذلك إقامة ذكر الله عز وجل، وأراد بذلك أن يبتني مجتمعا قائما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونلخص فوائد بناء المسجد بنقاط لعل الله أن ينفع بها السامع والمتكلم والمتلقي. بلا شك أن الناس بحاجة إلى دار للعبادة يعبدون الله فيه ويسبحونه ويهللونه ويذكرونه ويحمدونه ويشكرونه. فلم يكن مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام إنما بناية فقط أو لإقامة الفروض الخمس، لا يا إخوان، إنما كان المسجد نواة الانطلاق للعلم والتعلم والجهاد، والجهاد في سبيل الله، والتعليم العسكري والتعليم الاجتماعي، وتربية الأبناء وتربية الذكور وتربية النساء وتربية الجميع على ما يحب الله ويرضاه تبارك وتعالى. فما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لشيء معين أبدا، كان يعلم فيه القرآن، وتعلم فيه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يفتى فيه، وكانت تقرأ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا زالت في مسجد رسول الله حلقات العلم صلى الله عليه وسلم تعلم الناس الخير. كان قاعدة للانطلاق العسكري للجيوش كانت تدرب في المساجد، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم وتعد لكي تنطلق الجهاد في سبيل الله ورد الظلم عن المظلومين ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفاقة على كل أرض وتحت كل سماء. كان المسجد دارا للشورى، يستشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، ويشاور بعضهم بعضا ويجمعون على الأمر، ثم ينطلقون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان حبيبكم عليه الصلاة والسلام يجلس للفتية في مسجده فيستفتيه الناس ويجيبهم في شتى نواحي الحياة عليه الصلاة والسلام. وهذا جواب لمن يقول بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح لكل زمان ومكان. نقول هداك الله أو رد الله شرك، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي صالحة لكل زمان ومكان. مع هذا عباد الله وأحبتي في الله وإخواني في الله، كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ينهلون من علمه ويعلنون الشهادة كما نصنع بين أيديكم يوم أن يطلق الشهادة بين يديكم من أناس لم يعرفوا الإسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح المسلمون بهذا. وأقول لقد انطلق المسجد إلى كل خير، ف فلنجعله يا إخوان منطلقا لكل خير. نجدد مع الله ونحافظ على الصلوات الخمس، ونحافظ على كلام الله، ونحافظ على تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، ونسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، سائل الرب عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم بلا تغيير ولا تبديل. اللهم إن هذه الوجوه قد جاءت من أجلك فلا تردها خائبة. اللهم إن هذه الوجوه قد جاءت محبة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم فلا تطردها من جنابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تجاوز عنها، اللهم بارك في أعمارها وفي أعمالها وفي أقوالها، واجعل أعمالنا وأعمالها في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا يا رب العالمين. يا ربي تقبل التائبين والتائبات، اللهم تقبل التائبين والتائبات، والمنيبين والمنيبات، والصائمين والصائمات، والقائمين والقائمات. اللهم ارفع ذكرنا يا الله، اللهم ارفع ذكرنا، اغفر ذنبنا، استر عيبنا، تجاوز عنا، اقض ديننا، اصلح شبابنا وشاباتنا يا رب العالمين، واصلح حكامنا وعلماءنا. اللهم ثبتنا على لا اله الا الله حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم انا نشهد ان لا اله غيرك وحدك لا شريك لك، وان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم انا نسالك الا ادخلتنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنة بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم عاف قلوبنا من الشهوات ومن الغناء ومن الحرام ومن نظر الحرام ومن غنوات الشياطين ومن قنوات الشياطين ومن الفجور والكذب ومن الغيبة والنميمة ومن عقوق الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم تجاوز عن والدينا، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم ارحم من مات منهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ومن كان حيا منهم فزد في عمره بركة وصلاحا وإصلاحا وأمنا وإيمانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم يا رحيما بعبادك، يا فارج الهم، يا كاشف الكرب، يا سامع الدعاء، يا منجد المضطر، يا شافي السقيم، يا صاحب كل نجوى، يا سامع كل دعاء، يا رحيما بعبادك. اللهم إنا جئنا إليك نرجو جنتك فجنبنا النار. اللهم جنبنا النار واجعلنا من ورثة دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد من ضل من المسلمين، اللهم اهد من ضل من المسلمين، اللهم اهد من ضل من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المنتكسين والمنتكسات، اللهم رد المنتكسين والمنتكسات، وعوذنا وإياهم صبرنا جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إن اجتمعنا حبا في حبك وحبا لرسولك فلا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا مغفرتك ولا تحرمنا جنتك. نحن الفقراء، نحن الأسراء، نحن المحتاجون، نحن المضطرون. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك. فأنزلن رحمة علينا يا ربنا، أنزلن رحمة علينا، وأحسن الخلافة على باقينا. اللهم إن قضيت بختم أعمالنا فاختمها على رضاك، واختمها على رحمتك، واختمها على شهادة التوحيد. اللهم لا تزل ألسنتنا عند الشهادة عند الموت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هؤلاء الإخوة والإخوات والأخوات جاءوا من أجلك، يخافون عذابك ويرجون جنتك. يا رب لا تردني وإياهم، يا رب لا تردني وإياهم، يا رب لا تردني وإياهم، يا رب لا تردني وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.